اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كاملة بس تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا بحلقة اليوم حلقة جديدة من قسرة. ان شاء الله يكونوا عاجبينكم الحلقات اللي فاتوا، اللي مازال ما سمعوهمش تقدروا تسمعوهم بسبوتيفاي، تقدروا تسمعوهم في انغامي، تقدروا تسمعوهم بارتو، تقدروا تسمعوهم في البلاتفورم تاع الان اللي انا دائما نحطها لكم في لي ستوري. مره ولا تسمعوهم اون ديريكت كي يخرجوا الاثنين وبالخميس على الساعة 8 بتوقيت الجزائر. وش حبيت نقول لكم؟ حبيت نشكركم قبل كل شيء على كامل الدعم تاعكم، وحبيت نقولكم باللي ما تكونوش قاسيين على نفوسكم، لأنه رانا عايشين في عالم قاسي بزاف، أحكام الناس بزاف، الناس تدخلكم في نواياكم بزاف، الناس تهجم عليكم بدون هكا بدون مقابل، هكا تجي تهجم عليكم، ناس تكذبكم، ناس تدنا ليكم، ناس تضركم، يعني بزاف أشياء اللي رانا عايشينها في الكوتيديان ديالنا اللي قاسية بزاف وصعيبة بزاف. والواحد كي يجي يرقد مع العشية يبدأ يقول علاش العالم راه هكا سيء، وعلاش كاين بزاف ناس هكا. ما تخليش إنسان يعيش براحته، ما تخليش الناس يفونسي إنسان ما يفونسي براحته، ولازم دايما يقع عقبات في طريقه، ولازم الناس دايما توقف له في طريقه، ولازم الناس كامل يديروا له دي دي دي دي باتو دون لي رو. دونك ان شاء الله سوني با فوتر كا. انا للاسف اليوم حبيت نفضفض معاكم، للاسف ومن الاحسن يعني اليوم حبيت نفضفض معاكم، لانه حسيت انه العالم يومنا هذا انه راه يديرنا بريشر، ضغط انه تفيت ان باش انه نتواجبوا ونكونوا داخل انساخ كلكم شايفين، نقدروا نتمانيبيولاو فاسيلمون، يسيطروا علينا. يعني العالم يسيطر عليك انت كشخص كانسان. قولي اذا كنت حاسين نفس الاحساس انه كل حاجه يدير لكم لابريسيون باش تتغيروا، باش تكونوا ناس ماشي ملاح، ماشي باش تكونوا ناس ملاح، باش تغيروا وتركبوا غير الموجه، وباش تديروا غير واش يطلبوا منكم تديروا، وباللي نتوما واش راكم حابين تديروا ما يصلحش، لازم ديروا واش هما حابينكم يديروا. It's too much. انا حسيت بهذا الضغط هذه الايامات الاخيره بزاف، حسيت هذا الضغط في العالم ككل وفي السوشيال ميديا بالأخص، أنه لازم يكون عندك معيار معين باش يقولوا عليك إنسان ناجح ولا إنسان عندك تأثير ولا إنسان لازم تدخل في المعمعة، والمعمعة تاعهم لا تناسب الأشخاص ككل. ونحس أنه لو كان ماشي كامل يكون عندنا الخوف تاع نطفى ولا ما ننجحوش، ولا لو كان كل واحد نجح في طريقته. نعطيكم اكزامبل، لو كي يفرضوا علينا حاجه، لو كان كامل نقولوا لا نو ما نسبنيش، يحبسوها هذاك الفرض. بصح اذا احنا 50 اكثر من 50% يقول ايه، وبعد الباقي يزيد يقنعوه بشويه، ما دي بقى 4 ولا 10 عباد يقولوا لا بيان سور كل حاجه هذيك راح تمشي. لهذا نشوف انه اليومنا هذا الناس بزاف ولات تلبس اقنعه اكثر من الماضي، ولات ناس بزاف تركب اقنعه باش تلحق وين راهي وبعد تنحيه، بزاف ناس تتهجم على ناس وتشوه صوره ناس باش تولي صورتها جميله، وبزاف ناس ولات تلعبها كما يقولوا تلعب دور باش تبان الناس عندها مصداقية وناس جميلة وناس، يعني حتى ولينا ما نقدرش نكونوا سبونتاني، حتى ولا الإنسان ما يقدرش يكون على طبيعته يحس روحه دايما لازم يجوستيفي. أنا إنسان ما نحبش نجوستيفي، وحسيت روحي مؤخرا اللي نجوستيفي بزاف سواء في الواقع ولا في المواقع، حسيت على كل حاجة لازم جوستيفي ولازم نقول ونشرح ونعاود. بعد قلت علاش عليا هذا قاع، واي وعلاش عليا انا ندير الضغط لنفسي و I drain my energy باش الضغط هذا يا نوافق الضغط هذا وباش الناس ترضى عليا ولا باش الناس تحبني ولا باش sometimes احيانا لازم اقول برك ستوب ستوب. وتفكيري مؤخرا يعني مش نكون صريحة معكم لأنه هنا في البودكاست نحس مرتاحة، نحس أني نهضر مع ناس اللي تفهم، ناس عندها وعي، ناس عندها مستوعبة، ناس عارفة وش كاين وش ما كاش، ناس ما تمانيبولاش، فهمتوني؟ ناس عندها عقل تميز بين الصح والخطأ، الخطأ تميز بين شخص طايح ملائكة وهو مشي ملائكة، ويعني فنحسكم تفهموني، نحسكم واعيين بزاف. أخي مؤخرا أني نخمم يعني seriously أني نعتزل على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أول مرة نقولها أني نخمم يعني جديا أني نعتزل على مواقع التواصل الاجتماعي. وبكلمة اعتزال يعني ما نعودش دايما نظهر على ستوريز ونحكي في ستوريز، يعني أني نعتزل ستوريز. أوكي نقعد نكري كونتينيو على مواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا على تيك توك، as it's fun I like تيك توك sometimes، هكا بلا ولا مقابل تيك توك، هكا نحب حتى انستغرام نحبه بدون مقابل، ونكري كونتينيو بدون مقابل، لأنه الحمد لله عملي خارج مواقع التواصل الاجتماعي. بصح نفكر ماليا ومكنش نخمم التفكير، لأنه كنت نقول لازم نصنعوا التغيير، لازم نصنعوا التغيير، لازم يقعد إنسان يصنع التغيير ويبدل تفكير الناس ويصحح الناس وهذه الأمور. بصح حسيت قلت شغل ماشي، حنكون أنانية شوية. قلت ما قلت أوكي أميرة، بصح نقعد أنا دايما الاسم تاعي تتيزة باش يديروا به البوز، والاسم تاعي تتيزة بصح على برهم ما نردش، على برهم الناس بلي أنا إنسانة ما نهبطش المستوى تاعي في مواقع التواصل الاجتماعي باش نرد على إنسان ولا باش نجستي في روحي على الإنسان ولا. وشفت بلي بزاف ناس استغلوا هاد الحاجة أنهم دايما اسمي، بما أنه اسمي الحمد لله كريت اسم في هاد المنطقة وفي هاد المواقع، واسمي يعني تقيل هكذا، يعني اسمك تقولي أميرية ولا يدير لهم ترند ولا يدير لهم بوز ولا يدير لهم ما جنسي باوش الغاية، ولات الحاجة تستفزني مع مرور سنين أني دايما نسكت، أني دايما ما نريبونديش، أني دايما تجاهل وجميل تجاهل. بس أحيانا سلبيات التجاهل هذا أنه نخلو هاد القوسين مفتوحين، انتوني وأنا ما أقعد أصول اجتماعي عم يجيبوا لي بزاف نيجاتيفيتي، سخطوا هاد العام الأخير بزاف سلبية، وانتوما تشوفوا هكا مواقع التواصل الاجتماعي هكا سطحيا، بصح فيهم الداخل يعني احنا وش نهضر على روحي انا كصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، واني دخلت لهم بكري بلا ما يكون فيهم، قبل ما يكون فيهم لي بلاسمون دو برودوي وقبل ما يكون فيهم اي حاجه، ما كان عندي حتى غايه، دخلت لهم بس كنحب اني نشارك الناس اشياء، ونحب اني نشارك البهجة والgood energy، ونحب أني نكون هكا في الأضواء. بالصح مؤخرا ولت بزاف بريشر على التواصل الاجتماعي أنه لو كانت تصنع محتوى هادف ما يطلعش، بس عليك لازم تقولي تصنع الجياحة باش تبان. ومن بعد حسيت باللي تأطرت شوية من هاد الشي وخممت أني بالك هيا نهبط النيفو، لا لا هادي مشي أنا، عمري ما حنكون أنا، وده نشوف باللي أنا رح نولي هكاك نعتزل. ومؤخرا نخمم فيها بزاف اني نجبد روحي على مواقع التواصل الاجتماعي، واذا ريحت فيهم نريح برك نصنع محتوى ينحبوا نحطوه ونخرج، قصر معاكم شويه في الرسائل ونغلق، ما نخليش السوشيال ميديا تاخذ لي من وقتي ومن حياتي، لانه مع مورس اني كان نكبر وسخته كوني ام كبرت بزاف في عقلي قبل الوقت، واني نشوف ولادي ونعطي لهم من وقتي وعبكم أنا ميرو يأخذ من وقتي بزاف، لأني ندربه على أشياء بزاف نضل نعلم فيه، ووعد وعدت ووعدت روحي أني كي رزقني ربي أولاد حنسخر كلش وندير كلش باش يخرجوا إضافة جميلة للمجتمع. I do believe إن شاء الله يا رب أنه ولادي حيكونوا حاجة special في المجتمع. ميرو he takes a lot of time من وقتي لأني ندير مع هذه الأكتيفيتي نقريه نفهمه، نقوي له شخصيته دائما. كل صباح ينوض لازم affirmations، لازم قول له ماما، عنده ديك الوقت اللي غير ينوض قول له صباح الخير، نعنقه نبوسه، هي الحمد لله شحال يقول لك كلمه نحبك، I'm so proud of him. نكون قاعده دي يجيبوسني ماما نحبك، so this is wonderful. وكينو صباح نقول له ماما قول I am smart، يقول لي I am smart، نقول له I am beautiful، I am beautiful، I am cute، I am I'm powerful، I am strong. دائما كل صباح تقولهم بالعربية خطأ تقولهم بالانجلي. مي الحمد لله يعني I'm so proud of him. ومانيش حابة أنا اللي نكون نفشل ونولي نتبع الترندز ونصنع المحتوى اللي يطلب مني، مش المحتوى اللي أنا حبيت نقدمه، فهمتوني؟ شغل ما نحبش إنه نحس روحي ندارين الفينقة إنه لو كان ما نبوستيش يهبط لونجاجمون، لو كان ما نديرش I'm not gonna get the same views وستاف ستاف ستاف. وإنستغرام راوي يدير حاجة عيانة بزاف، الالغوريتم مش غير إنستغرام، كامل بلاتفورمز أنه يطلعوا بوكو بلوس الناس اللي يشجعوا وش راو تريندي، ولا يشجعوا الكفار، ولا يشجعوا أي أشياء غريبة علينا ويرجعوها لنا عادي باش نتقبلوها وباش نكمل نولو كما هما. لأنه كما على أنا هاد المواضيع تهمني بزاف ونحبنا نهضركم فيهم، بصح على بالي كنا نهضر فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو يلقى big problems، راح يجوني مشاكل ومانيش حابة المشاكل في حياتي، حيجوني مشاكل كبيرة وكباب اللي تغلق الكونت ديالي لو كان نهضر في هاد المواضيع. بصح المواضيع تاع أسكو على بالكم باللي الشيطان هو أكبر عدو لله سبحانه وتعالى والبشرية، ونهار لي ربي سبحانه وتعالى هبطوا من السماء الشيطان تحدى ربي قال وعزتك، حلف بعزة ربي سبحانه وتعالى باللي راح نكفر لك كامل عبادك الصالحين. ربي قال له راح تقدر للعباد بصح ما حاش تقدر للعباد دياولي المؤمنين الصادقين والصالحين. وتيماجيني انتوما ملي تخلقت الارض وملي تخلق الانسان والشيطان اكزيستي، حافظ الانسان تري تري بيان، يعرف نقط الضعف تاعنا، يعرف نقط القوه، يعرف كلش، عارف يمانيبيلي العالم. لانه كاع واش راكم تشوفوا الطوائف اللي تجي، كل حاجه الامراض، كل حاجه من فعل الشيطان بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ثم تيماجيني وراح يجي نهار وين يولي الاسلام غريب كيما كان، هذه مذكورة في القرآن، يوما ما حيولي القرآن الإسلام غريب كما كان. قالك نهار اللي تقوم الساعة ما حش يكون كاين مسلمين، تيماجينيو. أنا نفهم كي نشوف بزاف عفايس كي فون مال في العالم في الموند هذا، نبدأ نقول باللي شغل ما حنقدر نغير والو باسكو مكتوب في القرآن اش راح يصير المصير وشنو هو. ومن بعد زيد نقعد شوية نقول لا لا بصح ربي سبحانه وتعالى قال نقعدوا تكافحوا وتحاربوا في الكفر حتى اليوم القيامة تتموتوا. ثم كي نبدأ نشوف شرح صاري والترويج تاع السوشيال ميديا اللي ويناوي يروحوا كامل، نفهم باللي احنا قد ما نديرو we will never be good enough، فهمتوني؟ و I wish نتمنى اني نقدر نهضر في هذه المواضيع، و I wish اني نقدر هكا ننبه ناس بزاف امور، و I wish نقدر نبارطاجي my knowledge مع الناس. بصح هاد المواضيع ما حش يهموا الناس، وصام في بوكو مال كي نشوف الناس ولا نشوف مشاهدات كبيرة ولايكات كبيرة في مواضيع تافهة، ولا كي نشوف الناس تضارب مع بعضها على فيس جايحين صافي مالو كوغ. وانا كل حاجه ناخذها اكوغ، وهاد اليامات صاما بوكو انفكتي، حس روحي خمات قلبي من انستغرام، شغل وجعني قلبي اليامات اللي فاتوا، شفت لا نيجاتيفيتي، شفت في الفيد، شفت تقعدوا طالعين هابطين في انستغرام ولا في تيك توك بلا ما كاين والو بلا ما نستفادوا والو. حطيت تليفوني دكوتي فريمون، حطيته دكوتي اي بون، قريت قران وعندي واحد الكتاب تاع تفسير القران قعدت نقرا فيه، شفت الفيديوهات هذوما على الأرض وعلى على الخلق وعلى وني رايحة. شفت تاني موضوع لي وجعني تاني العراق كيفاش راهي دجلة والفورات كيفاش راهم ينشفوا والحضارات كيفاش راهم شغل الكفار دمروا إيماجيني وتم الإسلام وإيماجيني والمسلمين وإيماجيني والحضارات القديمة العربية القديمة كانت متطورة بزاف. والكفار قرأوا القرآن بصح قرأوه بطريقة أخرى، قرأوه بدوا منه كامل وش يسحقوا. وأول حاجة كانوا يديروها كي يستعمروا بلاد مسلم كانوا يحرقوا لنا الكتب اللي كان عندنا، يدوهم ولا يحرقوهم كده باش يرجعونا أميين يرجعونا أزيغوا. وقدروا ولتونا بالحروب، لتونا بالدين، لتونا بمشاكل، لتونا بأشياء اللي خلونا ما نافونسيوش. سي دوماج دو فوار اليوم بلدان عربية حضارتها كبيرة واكتشفوا بزاف أشياء طيح وفي حروب كبيرة، وتشوفوا بلدان اللي ما كانش تكزيستي ولات عندها قوة كبيرة في العالم. أنا دوما تساؤلات تاعي كل ليلة علاش كيفاش حتى وبعد نلقى الإجابة باللي أميرة الشيطان تحضر ربي. تسمى مواضيع اللي تهمني أنا وفينال أبيب ما تهمش بزاف ناس بس كيف نعرف هكا في الانتوغاش تاعي نفتح هاد المواضيع. نتخيل نحب نقصر ندير دي ديبا نفتح المواضيع الخماس بون خلينا مهم مهم فلانة تسمى شوف اللي الناس ما يهمهاش هاد المواضيع. وبديت ما نلقاش روحي على مواقع التواصل الاجتماعي، بديت ما نلقاش بلاستي شتو أنيسين فهمكم مش نحس مي عباش دفهمتوني مي صعيبة صعيبة انك تلحق نهار وين الحاجة اللي تحبها لو بلوس تقول تولي الحاجة اللي ضرك لو بلوس. قد ما نسي نبارطاجي لا جوا، قد ما نسي نبارطاجي فايس ملاح، قد ما نسي نبدل تفكير كسوا بلي بودكاست كسوا فيديوهات حتى اختات الله وليت ما نقدر ميم با ندير دي ديبا باسكو ميم الناس ولات ما تعرفش تستقبل حاجه شغل ديريكتي بدون علم بدون معرفه يطاكيوك بدون معرفه طب يجيو يحرموا ويحللوا. هذه هي شوفوا النسبه لي ميساج اللي عندي تاع حرام وحلال اكثر من اي حاجه واحده اخرى. شغل اي ويش نتمنى لما واحده تجيك هكا بديبا مسقم. والمشكلة تاعنا تاني مشكلة عندنا الحرام والحلال، وبعد عندنا مشكلة تاني اللي هو المرأة، المرأة مع المرأة، والمرأة لازم كتا ولازمها محرم ولازمها راجل يحكم فيها ولازم هذه ولازم هذه. حباكم لو كان نقدر برك هكا بس كلها غالب خلاص هدو برمجات ترسخت. والإنسان اللي ماشي جاهز انه يعاود يروح المرجع دياله يقولك انت وشنو المرجع ديالك؟ ايه هكا تربيت، ايه هكا تربيت بصح واقيلي ربك ما عرفش يربك، ما عرفش يعطيك المعلومات الصحيحه، يعطيك معلومات خاطئه. بس كطفل صغير نكتبوا فيه واش نحبوا. وانا وليدي دوكا لو كان نكذب عليه دوكا من صغر نقول له هاي كيفاش الدنيا وبعد الشر كان نزن نحبوا زعما بعيد الشر زعما نكفروا، ولا نقول له هاو الصحه والصح نعطي له كاع الخطا نقول له هو صح ونعطي له الصح نقول له خطا. اكي يكبر يجيه ما بيش يكون يصح له ما يتصحش بس كيقول له لا كتخرط انا ما قالتليش هكا ماما فهمتوني. بصح اسكو انت يا يماه ولا انت يا باباه راك على حق. هذا هو البروبليم. كبرنا ولينا دي باغون فهمنا بلي مام حنا نقدروا نغلطوا، مام حنا نقدروا ما نعرفوش نربيو، مام حنا نقدروا نكونوا على غلط ولا نمدوا ولادنا الغلط. تما تجيك تقول لك نورمال الراجل لازم يضرب المراه والراجل لازم يحكم في المراه والراجل لازم هادي سي غاف، ومن بعد تحبي تفتحي معاهم في هذا السوجي يروح يسبولك راجلك. تحب تفهمهم بلي يا مرا خليني فهمك. خديجة رضي الله عنها كانت تخدم كي زوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخدم عندها وهي اللي خطباته. روح قولها لهم، روح قولها ما غيري مذكورة في القرآن، روح قولها لهم كبيرة عليه. كان يعيط لها خديجة كانش يعيط لها الدار. بعد يقول لك قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مرته ونرجع ويسب فيها ونرجع ويعير فيها ويعيد لها الدار ويخدعها، وبعد يجي يقول لك قال الله قال الرسول. شغل خد نقول ان شاء الله ما نطولش في الدنيا هذه، وبعد نقول بصح اولادي تلمو شغل ها الله هدرنا بزاف هدرت بزاف مش تفهمتوا وش كنت نهدر. حبيت نفرغ لكم قلبي اليوم. مي ماشي سهلة الواحد يلحق يديكوفري عفايس في الدنيا هذه وتوضح له الصورة ويحب يبارطاجيه وتوش توضحت له الصورة بصح ما يقدرش يبارطاجيه باسكو لازم الناس يجوزوا على واش جاز هو باش يقدروا يفهموا واش وين الحق الكونكلوزيون ديالو. ما يقدرش يعطي لهم كونكلوزيون. شغل انا اليوم ما نقدرش نجي نمد للناس كونكلوزيون الله كان قريت شحال من كتاب وشحال من تفسير باش لحقت وناني اليوم لهذا المفهوم وشحال من دليل. المهم ربي يهدينا ان شاء الله اجمعين ويثبتنا سورتو ودائما نقول لكم تدبروا تدبروا تدبروا وديروا لي ريغيرش تاعكم فو بروبر ريغيرش. مش معناها تربيتوا على حاجة معناها هذيك هي الصح كاو تكون غلطة ومشي بالك مشي دايما حنا يلي مشي غلطين بالك حنا لنا المشكل. ما نقولش نخمو بلي المشكل دايما هو بعيد المشكل بالك حنا بالك حنا لنا غلطين بالك الخطأ راه عندنا مفهومنا راه غلط. المهم نقولكم شكرا لكم سمعتوني ومرسي انكم تبعتوا لي رسائلكم وتفكيركم وتفتحوا معايا ديبا بكل احترام مع بعض نحكي ونتفاهموا فيه وفي الديبا ماشي لازم نكون عندنا نفس المفهوم نقدر نكونوا كل واحد عنده فهمه ونهضروا بكل احترام بعد ما على الاخر اذا واحد تقنع تقنع اذا كل واحد قاعد على رايه عادي حاجه ما تتغير. المهم تهلاو بزاف في روحكم نحبكم بزاف جيسبر كو الحلقه الجايه نكون بلو انرجيتيك اوجوردي نكون طاقتي اجمل يعني حسب اللي تعبت تكون طاقتي اجمل نكون نقدر نمد لكم اكثر وهذا ما كان. تهلاو لي بزاف في روحكم وسلام.